sort of mental dude. المصنف رحمه الله فرغ من التأنيث وعلامة التأنيث، لأن الاسم إما مذكر وإما مؤنث. المذكر لا يحتاج إلى أصل، لأن الأصل هو التذكير، والمؤنث يحتاج. وذكر المصنف له علامتين، التاء والألف. كاين التاء تكون في آخر الفعل، هذيك التاء الساكنة تدل على المسند إليه مؤنث. قد يكون مؤنثا حقيقيا، قد يكون مؤنث مجازيا. هو اللي قال المصنف ويعرف التأنيث بالتقدير وبعدة أشياء تقدم. وكاين التاء في آخر كلمة، التاء في آخر كلمة في الاسم المتمكن إلى آخره. ثم بالألف، كاين الألف مقصورة، كاين ممدودة، وتقدم كل ذلك. الآن باش نتكلم إن شاء الله على المقصور والممدود. وهذا المقصور والممدود من أي جهة؟ هل هو قياسي أم سماعي؟ ما هو المقصور القياسي؟ ما هو المقصور السماعي؟ وما هو الممدود القياسي؟ وما هو السماعي؟ المقصور القياسي وظيفة النحو، يتكلم عليه النحو، ضوابطه وقواعده يتكلم عليه النحو. والسماعي يتكلم عليه اللغة. فالمقصور السماعي وظيفة اللغوي، والمقصور والممدود القياسيان وظيفة النحو. الآن نتكلم احنا على هذه الوظيفة. قال المصنف المقصور والممدود. وكلمة المقصور هذا اسم مفعول، قصر هذا الماضي، يقصر مواضع المضارع، قاصر اسم فاعل، مقصور اسم مفعول. بحال مش نقول ضرب يضرب، ضارب مضروب. المقصور مأخوذ من القصر، والقصر في اللغة العربية هو الحبس. قصرت هذا الأمر على كذا أي حبسته، وعندهم قاصرات الطرفي أي حابسات الطرفي. ونتكلم نتكلم إن شاء الله في البلاغة على القصر الاصطلاحي البلاغي، ماشي هنايا القصر اللي في الاصطلاح البلاغة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في البلاغة. وكاين القصر في علم التجويد، القصر يا علم التجويد هو إطالة صوت بحرف المد، هما تطيل صوتك بحرف المد قدر حركتين، هذا هو القصر. إذا سمعت القصر يكون هو تطيل صوتك بحرف المد بقدر حركتين. حرف المد هو واي، الواو والألف والياء. مثلا العالمين، العالمين، هذا العالمين هو هذا القصر، القصر اللي في علم التجويد. نوحيها، نوحيها المغضوبي. إذا المغضوبي، مش المغضوبي، ما تطولش، هذا هو القصر، القصر في الاصطلاح للتجويد. والمد في اللغة العربية هو الزيادة، وأمددناكم بأموال يزيدناكم، زيدناكم من فضل الله جل جلاله. وفي الاصطلاح هو إطالة زمن حرف المد إلى أكثر من حركتين، هذا في الاصطلاح للتجويد أيضا، هو تطيل صوتك بحرف المد بأكثر من حركتين، يمكن يكون متوسط ثلاثة، يمكن أربعة، يمكن خمسة، حتى ستة. هذا هو يقول له المد. المد ماشي هو القصر، القصر هو مد ولكن يكون غير حركتين. أما المد يكون ثلاثة الحركات فأكثر، المد المتوسط، المد الإشباعي، المد كذا، المد كذا. واضح العام سيدي؟ هذا القصر والمد في الاصطلاح التجويد. أما هنا المقصور شكون؟ المقصور تقدم في بابي علامة الإعراب، اللي تكلمنا على المقصور، الإعراب اللي يكون تعلوي والإعراب اللي يكون استقالي. ثم تكلمنا على المنقوص في اصطلاح النحويين والمقصور في اصطلاح النحويين. شنو المقصور في الاصطلاح النحويين؟ هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. هذا هو، هو اسم، هو الاسم الذي حرف إعرابه اسم فيه، في حرف الإعراب ألف لازمة. معنى موسى فين حرف الإعراب؟ هو الألف. المصطفى فين حرف الإعراب؟ هو الألف. الفتى حرف الإعراب هو الألف. هذيك الألف، ألف لازمة، معنى لازمة، عمرها ما تحيد، دائما الفتى. وحتى إذا حذفت لالتقاء الساكنة، قل مثلا فتى المصطفى، مصطفى تكون حذفت لالتقاء الساكنة. ومعروف المقدر كالموجود، هذه اليومين عتقناها في البلاغة، المقدر كالموجود، معنى الذي حذف لعلة حل موجود، لأن هذا الألف ماشي صاغ نسيا منسيا، لا، حذف لعلة. شنو العلة؟ والتقاء الساكن. إذا هنا ماشي نقول جاء فتى مرفوع وعلم صرفه الضمة المقدرة في آخره، المانع من ظهور الشغل المحلي بحركة الالتقاء الساكنين. ما قلنا اسم نخرجه أتى. أتى في الاصطلاح واش تقول أتى مقصور؟ لا، علاش ماشي اسم؟ قلنا حرف إعرابه، إذا شنو نخرجوا؟ إذا، إذا كلمة إذا مبني، واش نقول مقصور؟ لا. مثلا ما موصوف نافية، مثلا ما موصوف نافية، واش نقولوا مقصور؟ علاش؟ لأنه ماشي معرب، حروف هذه، حنا خاص تكون اسم. مي قلنا اسم احترازا من الفعل أتى، واحترازا من الحرف، إما قلنا حرف إعرابه احترازا من المبني، فين المبني؟ إذا. قلنا فتاة حرف إعرابه، إذا فتاة كاين اسم الألف؟ كاين، ولكن ماشي حرف الإعراب هذاك. إذا فتاة ألف موجود، واش تقول هذاك مقصور؟ علاش ما تقولش مقصور؟ لأن حرف الإعراب هو التاء، حرف إعرابه ألف. قلنا أخاك، إذا أخاك فيها حرف الإعراب ألف؟ الزيداني كان حرف الإعراب ألف، ولكن واش نقولوا مقصور؟ علاش؟ ماشي لازم، خص يكون لازم، لأن أخاك قل جاء أخوك، الزيداني قل جاء رأيت الزيدين، هذا هو المقصور في الاصطلاح. الممدود في الاصطلاح هو اسم حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة، هذا هو الممدود في الاصطلاح. ما هو الممدود في الاصطلاح؟ اسم حرف ما تقدم. حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة، هذا هو المقصر. مثلا كلمة شاء، إذا شاء واش نقولوا مقصر؟ نقولوا ممدود. علاش ما نقولوش ممدود؟ لأن هذا فعل، هذا يمكن يكون ممدود في علم القراءات القراءية، أما في الاصطلاح لا. إذا شاء هذا ماله؟ ليس بممدود. علاش؟ لأنه فعل. كذلك هؤلاء، إذا هؤلاء واش تقول فيها ممدود؟ علاش؟ لأنه مبني. مثلا بناءة، لا تشوف بناء، هاد بناء واش تقول فيها ممدود؟ لا. علاش؟ لأن ماشي حرف الإعراب همزة، حرف الإعراب واتزة. مثلا ماء، واش كلمة ماء تقول ممدود؟ لا. علاش؟ لأن اللي قبل منها ماشي زائد، خصني يكون الألف اللي قبل منها زائد، هذا ماشي زائد، هذا هو حقيقة المقصور وحقيقة الممدود. ثم اللي المتكلم عليه هنا ماشي من هذا الجهة، ماشي هذا الجهة، من جهة القياس ومن جهة السمع. مقصور قياسي، ممدود قياسي، ممدود سماعي، مقصود تتكلم على المصادفة للجميع. أما المقصور القياسي هو هذا، اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعلل الآخري ثبوت قسم بقياس ظاهري كفعل وفعال في جمع ما كفعلات وفعلات هدوما. هذا هو الضابط للمقصور قياس. هذه ثلاثة الأبيات، هذه ثلاثة الأبيات شنو موضوعها؟ المقصور القياس. قال الإمام إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعلل الآخر ثبوت قسم بقياس ظاهري كفعال وفعال في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدومة. فقل الإمام وما استحق قبل آخر الألف كمصدر الفعل فالمد في نظر حسم العريف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز الوسط كان وغطاء. هذا الموضوع الممدود قياسي. في قول الإمام رحمه الله والعادم الناظر إذا قص وذا بد بنقل كالحجة وكالحيذة، هذا السماع بنوعين. في قوله وقصر ذي مد اضطرار مجمع عليه والعكس بخلف يقع، يتكلم على الممدود يقصر والمقصور يمد. هذا هو الخلاصة الأبيات. إذا شنو خلاصة الأبيات؟ سبعة الأبيات هنا، سبعة الأبيات شنو موضوعها؟ الأبيات الثلاثة موضوعها المقصور القياسي، الرابع والخامس القياس الممدود القياسي، السادس موضوعه هو السماع فيهما معا، السابع موضوعه المقصور يمد والممدود يقصر سماعا واضطرارا. نبدأ بالقسم الأول، شنو الضابط اللي ماشي يكون عندنا القياسي؟ الضابط القياسي خص يكون عنده موجب. مثلا هذيك الفتحة اللي تسمى عند الموجب، علاش؟ السبب ديالها، لأن الألف تيكون قبل منه فتحة، هذه الفتحة اللي موجودة اللي يكون لها موجب، معنى لها سبب. مثلا نقولوا المصطفى، علاش الفتحة؟ لأنه اسم مفعول. مثلا الجوان، علاش الفتحة؟ لأن المصدر الجوية يكون فاعل. مثلا الدمى، علاش الفتحة؟ لأن المصدر، لأن الجمع دمية دمى. هذا هو الموجب. الموجب هو اللي يكون ديك الفتحة اللي قبل الألف عندها سبب، إما مصدران وإما جمعان وإما كذا وإما كذا وإما كذا. واضح نعم سيدي؟ واش فهمنا؟ هذيك الفتحة اللي موجودة قبل الألف، لأن الألف لا بد أن يكون الألف قبلها فتحة، هذه الفتحة عندها سبب، الموجب هو هذا السبب، عندها معنى الفتحة يقتضيها سبب. وتطلبها إلة. علاش مفتوح؟ يعني يقدر يكون جمعا على وزن كذا، ويقدر يكون مصدر على وزن كذا، يقدر يكون اسم على وزن كذا، يقدر يكون وصفا على وزن كذا، يقدر يكون اسم جنس على وزن كذا، وهكذا. هذا هو الموجب. الوزن، الوزن خصو يكون ديك الكلمة اللي عندها موجب عندها واحد النظير حالة من الصحيح، عندها نظيرون، عندها وزنون، عندها مثيل من الصحيح. ذيك الصحيح حتى هو بحاله، لكن هذا اسم مفعول حتى هذاك حتى هو اسم مفعول، لكن هذا جمعا حتى هذا جمعا، لكن هذا وصفا حتى هذا وصفا، إذا كان اسم جنسي حتى هذا اسم جنسي. شحال هذا؟ جوج. هذا هو المقصود. بهذا نضبط المقصورة القياسية. قال المصنف رحمه الله: إذا اسم، هذا كذا اسم فاعل بفعل محلول، شنو التقدير؟ إذا استوجب اسم. استوجب هو طلب، طلب السبب. استوجب الاسم فتحا من قبل الطرف. الاسم يستوجب ويستحق فتحا من قبل الطرف. هذا الاسم يستوجب، معنى يستوجب يستحق ويطلب. شي يطلب فتحا، هذا الفتح يكون قبل الطرف. وكان شكون هذا الاسم هذا اللي عنده الفتحة ذا نظير، وكان هذا الاسم المعلو، هذا المعلو ذا نظير. معنى ذا نظير لا وزن مثله. كيش؟ كالأسف، لأن هذا الأسف هذا الصحيح. هذا مثلا نقولوا جاوية جوان، آسفة أسفا، فين المقصود؟ جوان. فين الصحيح؟ هذا كأسفا. قال المصنف: فلنظيره المعلي الآخر. فين نظيره المعلي؟ هو جوان. ثبوت قصر بقياس ظاهر. واضح؟ أعيد. إذا اسم هذاك فاعل بفعل محذوف يفسره استوجب، هذا يقول له الشغل. هذا معنى إذا استوجب اسم، معنى استوجب استحق واستلزم وطلب. في السر مش تبغي استوجب فتحا، هذاك المفعول استوجب. هذا الفتحين كاين من قبل الطرف، معنى قبل الطرف أي قبل الألف، فتحة قبل الألف لأن الألف يكون في الآخر، هذا قبل منه. وهذا الاسم هذا الذي استوجب عنده نظير، عنده نظير ما عنده نظير، عنده نظير، عنده مثيل، عنده شبيه، عنده الوزن. هذا الوزن مين ماشي يكون؟ هو مثلا ماشي يكون معتسل، خصو يكون وزن من الصحيح كالأسفي، لأن الأسفي هذا من الصحيح. إيوا شنو غنعملوا ديك اللي هذاك صح اللي عنده عنده استوجاب الفتح وعنده الوزن، شنو ماشي يقولوا؟ فلنظيره المعلي الآخر مالو ثبوت قصر. فلنظيره خبر مقدم، ثبوت مبتدأ مؤخر، أي ثبوت قصر كائن من لنظيره المعلي. الأمثلة كفعال وفعال. كفعال هذا جمع، فعال جمع، في جمع كفعلة وفعلة. فعلة فعلة هذا مفرد، فين الجمع؟ فعال. فعلة شي اسم هذا مفرد، الجمع فعل. معنى ذكر وزنين من الجمع، وحل جمع على وزن فعل مفرده فعلة، وحل وزن على وزن فعل مفرده لا. واضح الأمثلة الأبيات؟ شنو بقلنا؟ نطبق الأمثلة. الأمثلة عديدة متعددة. أولا يكون هذا الاسم مصدرا، احنا شنو الضابط؟ هو جوج الحاجات، هو غيكون استحقاق الفتحي، استحقاق الفتحي وسبب الفتحي، وأن يكون له الوزن. نشرط في القياس شرطين، هو الوزن، هو النظير اللي قال المصنف، ويكون استحقاق الفتح. هذا قلنا عند أسباب متعددة. أولا المصدر، المصدر جاوية، هذا شنو هذا الفعل؟ فعل ثلاثي، جاوية حفارحة. إذن جاوية عامية هاوية. جيب المصدر الجاوية جوان، عامية عمل، هاوية هوان. إذن هوان جيب أنت بالالف، بالالف لا مش ظهر لك مزيان، الجوا يعني دابا جاوية غا حافته، جيبها بالالف باش ظهر لك مزيان. قل الجوا، الهوى، العمى. إذا الجوى كاين الألف الأخر، كاين الفتحة قبل الأخر، هذيك الفتحة عندها استجاب، عندها علة. شنو العلة؟ لأن المصدر فاعلة ليكون على وزن فاعل، المصدر فاعلة ليكون على وزن فاعل، وفعل لزم بابه فاعل، هذا هو الاستحقاق، هو أن المصدر فاعلة يكون على وزن فاعل. إذا كيفاش يقولوا جاوية الجوى، عامية العمى، الهاوية الهوى. هذا عنده ناظر من الصحيح، عنده فين؟ عنده أشيرة أشارا، آسفة آسفا، فرحة فرحا. إذا غد كون كلمة الجوى وكلمة العمى وكلمة الهوى هذه ألفاظ مقصورة قياسا. علاش؟ لأمرين. الأمر الأول هو استحقاق الفتحة. علاش؟ لأن المصدر الفاعلة ليكون على وزن فاعل. الثاني عنده واحد الوزن من الصحيح، هي الأمثلة، النوع الأول. النوع الثاني ماشي يكون اسم مفعول، النوع الثاني ماشي يكون اسم مفعول، ماشي يكون عندنا معطى، أعطى، يعطي، تكون اسم مفعول معطى. نجيب نسب الألف يظهر لك مزيان. المعطى يقتفي، اقتفى، يقتفي، مقتفى، المقتفى. إذا المعطى والمقتفى مقصور عنده السبب ديال الفتح. علاش شنو السبب ديال الفتح؟ لأن اسم مفعول يكون قبل الأخر، مثلا المخرج يكون مخرج، معنى ما كان مكسورا في اسم في المضارع في اسم الفاعل يكون مفتوحا في الاسم المفعولي. هذا واش عنده نظير؟ عنده مثلا أكرم مكرم، سخرج مستخرج. إذا مستخر مكرم معطى كذلك كذلك. هذا المثال الثاني. شنو المثال الثاني؟ اسم مفعول. المثال الثالث مش يكون أفعل، المثال الثالث مش يكون أفعل، وهذا أفعل قد يكون اسم تفضيل وقد يكون وصفا، في نوعان، أن يكون اسم تفضيلي وأن يكون صفة المشبهة. مثلا عندنا أقصى المسجد الأقصى، هذا المسجد الأقصى شنو هو؟ لا اسمه قاصي، اسمه تفضيل. هذا أقصى شنو هو؟ اسمه تفضيل. أعمى شنو؟ هذا هو الصفة المشبهة. أقصى مثلا بنو اسمه تفضيل، أفعال تفضيل هذا. وأعمى اسمه المشبهة. هذاك أقصى كاين النظير حالة وهو أبعد، قول كاين النظير حالة أفضل وأكرم. نعم هذه كلمة ديك أعمى، كاين أخضر وأسود وأحمر. إذا هذا المثال منه الوصف. هذا الوصف بنوعين، الوصف اللي كاين اسم التفضيل وكاين اللي صفة المشبهة. فين اسم التفضيل؟ أقصى المسجد الأقصى. المقابل ديالو من اسم التفضيل الصحيح هو الأفضل الأكرم الأبعاد، هذا اسم التفضيل. الصفة المشبهة أعمى، الناظر من الصحيح هو اسم الصفة المشبهة. لا فحل أخضر أسود أبيض، لأن أخضر أبيض أسود شي اسم، هذا الصفة المشبهة، ديك الصفة المشبهة. إذا لابد خص يكون ديك النوع، ماشي مثلا تجيب لي الصفة المشبهة وتجيب لي من المضارع، لا لا خص يكون صفة المشبهة. هذا صفة المشبهة، هذا صفة المشبهة، هذا اسم التفضيل، هذا اسم التفضيل، هذا اسم مفعول، هذا اسم مفعول، يكون كيف كيف. هذا اش من نوع؟ هذا على وزن أفعل. الرابع، الثالث، الرابع اللي يكون مفعل، هذا المادة يكون هيدا المفعل. هذا المفعل تكون زمنا وتكون مكانا وتكون مصدرا. شحال هذا؟ ثلاثة. قد تكون زمان معنى اسم الزمان، وقد تكون مكان اسم المكان، وقد تكون مصدر ميمي. بحال ياش الملهى، المسعى. اذا الملهى ذكر بالالف ومش بالالف، ميهمكش انت، حنا هذا باش يبان الالف. وكان يمكن نقول ملهن، يمكن نقول مسعى. اذا الملهى هذا مقصور، مقصور قياسي ولا سماعي؟ قياس. علاش؟ لان عنده النظير المذهب. شوف مذهب، ما ذهب ما جلس لك المجلس ما ذهب ما صرح حليلة شوف ما صرح المذهب مكان الذهبي أو زمان الذهبي مسرح مكان الصروح أو زمان الصروح كذلك إذا الملهى والمسعى ما هذه والمرمر هي قياسية قياسية علاش لأن عند السبب دالفات وعند النظير من الصحيح هذا الرابع إذا الرابع يدخل فيه مفعل هذا مفعل شحال فيها فيها المكان فيها الزمان مصدر ميمي الخامس مش يكون عندنا مفعل مش يكون عندنا مفعل يعني اسم الآلة الخامس كنه مفعل هيدا مفعل مش يكون مفعل اسم الآلة عندنا ميرمن مهدن إذا دي يمكن نقول هنا مثلا مخصف مفتح بلا ما نقول مفتاح مفتح يمكن نقول هيدا مصباح ولا ما نقول مصباح مصباح أما لكن مصباح يكون قضية وخامس قل مثلا مغمن معنى آلة رمين مهدن آلة هدين إذا المثال اللي نقصر مخصف مغزل حق حد عند الناظر من الصحيح إذا كلمة المغمى والمهدى شنو هذا مقص قياسي إيش من نوع هو اسم الآلة عنده ناظر فين الناظر من الصحيح المغزل والمخصف هذا النوع الخامس النوع السادس ماشي يكون جمعا هي الأمثلة اللي تكلم عليها المصنف رحمه مش يكون جمعا جمعا بجميع أصنافه اللي كان ماشي نوع واحد الجمع اللي كان المصنف مثل انفعل وفعل فعل جمع وفعل جمع مثلا الأولى عندنا جمعا عندنا الدوما شوف الدوما الدوما شنو المفرد دمية شنو الناظر قرب القرب إذا قربة القرب فالدمى قياسي علاش لأن عند السبب ديال الفتح وعاد عندها الوزن فين الوزن قربة القرب غرفة الغرف كذلك من من من من من, من هذا فعل فعل نقول قربة قربة قبل يكون قربة دابا قربة قربة شنو الجمع شنو الجمع قرب عند المفرد فين المفرد فين الناظر مثلا ميرية الميرا ميرية الميرا إذا ميرية الميرا قياسي علاش قياسي عند السبب ديال الفتح وعند الناظر من الصحيح فين الناظر من الصحيح هو قربة قرب قربة ما يتقوي لله القربة للماء هذا السادس السابع مش يكون اسم جنسي مش يكون اسم جنسي فحاليش مش يكون قطات قطة واحد نوع الطيور قطات اسم جنسي في حالة شجرة إذن القطة هيدا القطة كلمة القطة قياسي قياسي ألاش لأن عنده النظير لأنه اسمه جنسين هذا النوع هذا وعنده النظير من الصحيح فين النظير من الصحيح الشجرة البقرة بقر القطاء البقار القطاء الشجر شحال هذه الأمثلة الأمثلة سبعة هذه كلها تندرج في كلام المصنف رحمه الله إذا اسمون استوجب من قبل الطرف فتحان وكلام إحنا نتبعوا غير الضوابط شنو الضوابط السبب الفتح والوزن وهذا فيه أنواع النوع الأولي فيه المصدر النوع الثاني فيه اسم مفعول النوع الثالث أفعل اسمه تفضيل والوصف نوع مفعل اسمه مكان اسمه الزمان مصدر ميمي النوع الخامس مفعل مفعل اسمه آلة النوع السادس جمعا اللي كان جمعنا فعل هنا جوج هنا فعل وفعل النوع السابع اسمه جنسين القطاط والشجرة هذا قول المصنف رحمه الله إذا اسم المستمق الطرف وهنا باش نفهمه هنا هنا كلمة المقصور هنا أعم من المقصور فيما تقدم المقصور اللي كنا نتكلم في باب التأنيث المقصور مؤنث ألف التأنيث فقط لا هذا يقدر يكون ألف تكليف يقدر يكون ليكن ألف أصلية ليكن لا هنا واش هذا المقصور هو المتقدم المقصور فيما تقدم شنو كان كان عندنا آلاف التأنيث المقصوره، كان عندنا حبلى ذكرى سلمى، هذا لا، هذا مقصور اعم من ذلك. انا قد يكون الف اصليه، قد يكون التأنيث، قد يكون الف الالحاق، قد يكون قد يكون. واش هذا المقصور هو المقصور فيما تقدم؟ هذا شيء يسمى نوع من هذا، اما هذا اعم وهذاك اخص. واضح هذا؟ غنتكلموا على النوع الثاني. شكون النوع الثاني؟ الممدود القياسي. الممدود القياسي نفس الامر. شنو نفس الامر؟ السبب ديال الفتح والوزن. قال المصنف وما استحق قبل اخر، شنو استحق؟ الفا. وما استحق قبل اخر الف اش غيكون؟ فالمد في ناظره عرف حتما. ها هو ها استحقها ناظره، ها استحق السبب ناظره وزنه، جوج كلمات. فما استحق قبل اخر الفا هذاك واقف عليه بلغه طبيعه، هذاك مفعول هذاك. فالمد في ناظره مالو؟ عرف حتما. بحال ايش الامثله؟ كمصدر الفعل الذي قد بدئ، هذا مثال، هذا غير مثال. هذا كمصدر الذي الفعل الذي قد بدئ لا مفهوم لقوله بهمز وصلين، اي بالهمز فقط، سواء كان الوصل ولا مش الوصل، او لم يعملش غير همزه وصلين، لا اعم من ذلك، سواء كان همزه وصلين او غير همزه وصلين. واش الامر مقصور على همزه وصلين؟ لا، بهمز وصلي كرعوى وغطاء. والمثال اللي يقولوا الناس لا يخصص. فهمنا الموضوع؟ شنو الموضوع؟ هو سبب استحقاق الالف فيما تقدم. كان الفتحه يكون بعدها الالف، هنا ماشي يكون عندنا الهمزه وقبل منا الالف، هذاك الالف اللي قبل الهمزه يكون عنده عنده سبب. غا الهمزه تكون ما نقولوا في السطر الهمزه، وقبل الهمزه ماشي يكون الف، وقبل ذاك الالف فتحه. هذاك الالف اللي تسمى كاين اللي السبب علاش غيكون هذاك الالف، ماشي السبب علاش غتكون همزه، لا السبب ديال الالف اللي ماشي يكون بعد منه الهمزه. لان قال المصنف رحمه الله وما استحق قبل اخرين الف، لان الف عاد بعد منه ماشي يكون الهمزه. واش الالف ولا في الاخر؟ لا، الالف ثم الهمزه وقبل الالف كاين الفتحه، هذيك الفتحه عندها سبب. علاش؟ باين باين. امثله هو واحد المجموعه غير المصادر. مثلا عندنا تعدى ان، شفتها؟ تعدى ان، اذا تعدى ان هذاك مقصور ممدود قياسي. علاش؟ عنده تذكى مصدر حال، تذكى. تعدى ان، شفت تعدى ان، التعداء ماشي التعداء، لا التعداء، التعداء التذكى بحال تعداء. هذا المصدر كاين الالف تما، طلبه طالب، كاين الوزن الصحيح، فين الوزن الصحيح؟ تذكى وتعداد، ها النوع الاول. النوع الثاني كذلك المصدر اعطى، شوف اعطى المصدر اعطاء، الناظر من الصحيح اكرم اكراما. علاش قلنا قبيل ما احتاجش نقولوا بهمز وصلي؟ لان ماشي لازم يكون همزه وصلي، لان اعطى اعطاء كاين شي همزه وصلي، تعداء كاين شي همزه ما كاينش. الثاني حتى هو مصدر استفاه استفاها، مثلا استلقى استلقاء، هذا من الصحيح. استلقى حس خرج، استلقى جيب الناظر من الصحيح، استخرج استلقى استخرج، هذا ناظر هذا ناظر. كذلك عاد، شوف عاد جيب المصدر عداء، ضارب ضرابا، عاد جيب المصدر عداء، جيب الناظر من الصحيح قاتل قتالا، ضارب ضرابا. هذه مصادر. اذا المصدر فيها انواع، كاين تعداء، كاين اعطاء اعطاء، كاين استفهاما، استفهم استفهاما، استلقى استلقاء، عداء اعداء. كاين اسم مصدر ايضا من نوع الصوت، غتقدم هذا حتى هو مصدر من نوع الصوتي. قل رغاء رغاء رغاء بغم بغاما. شوف رغاء جيب المصدر رغاء بغم بغاما مصدر يدل على الصوت. رغاء هذا هو الممدود القياسي عنده الناظر الصحيح. فين الناظر الصحيح؟ فين الناظر الصحيح؟ ها الناظر الصحيح هو راء ب بغم بغاما بغم بغاما. كذلك المصدر يكون يدل على المرض. عندنا مشى مشى بطنه مشى مشاء في عندنا شيئا مشاء. كاين دار دوارا معنى غصو دار بحال زكا زكا زكاما وان كانت في اللغه العربيه زكا زكيما ولكن هي الاصليه زكاما زكاما. بين عم سيدي هذا هو. هذه امثله مين هذا كلها من المصادر. مثلا تعدى تعداء المصدر اعطى اعطاء المصدر استفهام استفهاما استلقى استلقى مصدر عاد عداء مصدر راغا راغا رغاء المصدر مرض مشاء المصدر. هنا ماشي يكون عندنا الجمع. النوع الثاني هذه انواع سته كلها في المصدر. هذه الامثله اللي ذكرناها مين كلها من قبيل المصادر. سته الانواع كلها من قبيل المصدر. هنا ماشي يكون عندنا الجمع يكون السبب ايضا في الجمع. ماشي يكون عندنا كيساء كيساء فين الجمع هنايا اكسيه حمار احمره. اذا احمره مع اكسيه بحال بحال حمار كيساء. في عندنا شيء هنا كيساء في المفرد هذا الجمع. اذا كيساء فعل قول. فين الناظر من الصحيح حمار. اذا حمار كساء فكساء الكساء أيضا الكساء هذا ممدود قياسي. علاش؟ لأن عنده واحد الناظر في مفرد جمعه المفرد الجمع. لأن كساء جمعه أكسية حمار مفرد أحمر. كذلك مش يكون من نوع الصفة. هو مش يكون من نوع الصفة. مثلا صبار مش من هذا مثل المبالغة. عندنا عداء شوف عداء عداء مبالغة في العد عداء. إذا هذه الكلمة عداء هذا هذه صفة قول. عند سبب الألف استحقاق الألف عند سبب استحقاق الألف عند النظر من الصحيح. في النظر من الصحيح صبار. إذا عداء سنة. كذلك مهضار مهضار هذا مهضار في النظر من المعتل معطاء. فالمعطاء قياسي. علاش قياسي؟ لأنه أمثلة المبالغة. هذه أمثلة المبالغة وعند ناظر من الصحيح. في ناظر من الصحيح هو مهضار. هذا كله يندرج نشوف قول المصنف رحمه الله وما استحق بلا أقين. فالمد في نظمه حسب العرف كمصدر الفعل الذي بدأ بهمزة الوصل كراهة الآن شنو ضبطنا؟ المقصور القياسي والممدود القياسي. شكون اللي الوظيفة لهذا؟ هو النحو. معنى علماء النحو هم الذين يضبطون هذا. باش ندخلون السماعي السماعي شكون اللي يضبطوا؟ علماء اللغة. قال المصنف رحمه الله والعادم النظيري. شوف والعادم النظيري معنى عادم النظيري ما عندوش النظير والوزن والمثيل من الصحيح. معنى فقد النظير أي لا نظير له من الصحيح. قال المصنف ذا قصر وذا مد إما من قبيل القصر ومن قبيل ماله بنقل معنى يعرف بالنقل والسماع لا بالقياس. المثل كالحجار. إذا كلمة الحجار شنو يقول هذه؟ السماعي. الفتى شنو يقول فيها؟ حبلى شنو يقول فيها؟ ذيك إلى آخره تتبع غير هذه. ما كاينش السبب قل هذا لا يعد ولا يحصى. الحذاء هذاك الحذاء الحذاء الحذاء هذا الحذاء المعروف. كاين شي سبب عنده شي ناظر من الصحيح؟ ما عنده شي ناظر من الصحيح صح. وهذا لا بحر لا ساحل له. هذا كاين كتب كاين واحد الكتاب يقولوا له المقصور والممدود. شنو اللي يجيب الكلمه المقصوره ويشرحها ويستدعي لها بالشرح يجيب المعاني. عاود يجيب الممدوده ويشرحها ويجيب المعاني ويسال عليه شنو الكلمه هذه بمعنى كذا وهذه بمعنى كذا وهذه بمعنى كذا وهذه بمعنى كذا وهذه الكلمه مقصوره بمعنى كذا كذا، هذه الكلمه ممدوده معناها كذا كذا، هذا هو الموضوع هذا الكتاب، كتاب اللي يتعلق باللغه المقصور والممدود. قال الامام رحمه الله: والعادم الناظر الى قص وذا مد بنقلك الحجه والحزام. فهم هذا؟ شنو الموضوع هنا؟ هو ان المقصوره والممدوده سماعيان، معنى سماعيان ما عندناش ديك الطريقه اللي قلنا موقوف على السماع، شنو فقد؟ فقد الوزن او فقد السماع، المهم ما عندوش الضابطان المعروفان. هذا قول الامام رحمه الله: والعادم الناظر الى قص وذا مد بنقل كالحجه والحجه. ثم قال الامام، قال: وقصر ذي المد اضطرارا، معنى وقصر ذي المد هو ماشي يكون ممدود ونقصره لاجل الضروره، هذا مجمع عليه، هو غيكون ممدود ولكن هذا الممدود شنو باش نعملوا له؟ قصر. علاش؟ لاجل الضروره، هذا مجمع عليه باتفاق العلماء. مثلا ماشي يكون عندنا صحراء، شو يقولوا صحراء، ماشي يكون عندنا بيضاء، ماشي يقولوا بيضاء، ماشي يكون عندنا أولي سوداء، ماشي يقولوا سوداء لأجل الضروره. صح، المبين المصنف ما بينش الكيفيه اش غنعملوا، واش ماشي نحذفوا الالف الاولى وثم هذيك نقلبوها او نحذفوا الثانيه وتبقى هذيك، ثم ما بينش الطريقه. فهمنا؟ مثلا المصنف قال بيضاء ماشي نمدوها ماشي نقصوها، واش نمشيو ديك الهمزه ونحذفوها ونخليو بيضاء، او ديك الالف اللي قبل منا، ديك الالف اللي قبل منا نحذفوها وهذيك نقلبوها نحذفوها ونقلبوا البقيه. المصنف ما بينش، لان الامر لا يخلو، اما يكون مثلا بيضاء حذف الهمزه شنو قالت لك؟ بيضاء. صح، او يكون ديك كلمه بيضاء ديك الالف الاولى حذفها والثانيه شنو عملها؟ معنى لا حذفنا الاولى نحتاجو جوج نحذفو ونقلبو، ولكن لا حذفنا الثانيه غير نحذفو فقط. مصلي بين هذه الكيفيه، هذه ما بينش باين، هذا باين، هذه هي طريقه الممدود يقصر. معنى الممدود يقصر اما مد ديك الهمزه وزولة اش مش تخلي بيضاء، او مد من الالف حذفه ولكن ما يحذف الالف مش نعمل الهمزه قل. صافي، هذه الطريقه. ثم قال المصنف: والعكس، شنو العكس؟ المقصور ماشي يكون حبلى، مش يقولوا حبلاء، هذه المصنف ما بينش الكيفيه اش غنعملوا، واش نجيب واحد الهمزه ونزلوها تما او نجيبوا الف قبل منا عاد نردوا هذيك الهمزه، ما بينش الكيفيه. مثلا حبلى، هاد الحبلة بغينا نردوها ممدودة، واش نخليو ديك الحبلة ونزلو واحد الهمزة في السطر؟ أو نجيب واحد الألف قبل الألف وعاد هذيك تتقلب، تبين الكيفية ولا ما بينش؟ ما بينش. هذا فيه خلاف، خلف يقع. فالكوفيون ديجوزو، لا قال لا خلاف بين الثانية، فذهب البصري إلى المنع والكوفيون إلى الجواز. الكوفيين يجوزوا والبصريون يمنعون، اما القسم الاول جوزوا باتفاق. هذا قول المصنف رحمه الله: وقصر ذي المد لاجل الضروره، مجمع عليه. والعكس، شنو العكس؟ اي المد المقصور يمد، العكس هو المقصور يمد، ماله يقع بخلاف بخلف. هذا ما يتعلق بقول الامام رحمه الله: المقصور والممدود إذا سمون استوجب قبل الطرف فتحا وكان ذا من الأسف، فلنظر على الآخري ثبوت قسم قياس ظاهري كفعل وفعل الجميع ما كفعلة وفعلة هجوما، وما استحقق من العقلين الأليف فالمد في نظر المعتم العريب كمصدر فعل ذي قدودي أ بهمس الوسط كان وطاء. ثم قال: والعادم الناظر إلى قص وذا مد اضطرار من عقلين كالحجة وكالحذاء، كالحجة هذا المقصور وكالحذاء الممدود. ثم قال: وقصر ذي مد اضطرار نجمعه على بعث من قبل يقعوا. الان ماشي نتكلموا على الكيفيه التثنيه، معنى الكلمه ذات المفرده غنثنيوها، كلمة غتكون مفردة غنجمعوها، كلمة غتكون مفردة غنعملو لها جمع المؤنث السالم، الكلمة تكون مفردة غنعملو لها جمع التكسير باش نشغلو في هاد الفئة. إذا الباب معقد للتثنيتي وجمع المذكر السالمي وجمع المؤنث السالمي، بعد منه غيكون جمع التكسير. هاد المور بعضهم دابا. المقصور مالو؟ يثنى. المقصور يجمع جمع تصحيح. المقصور يجمع جمع المؤنث السالم. الممدود يثنى. الممدود يجمع جمع المؤنث السالم. الممدود يجمع جمع التكسير. هذا هو الموضوع. اما جمع التكسير سياتي ان شاء الله. ولهذا قال المصنف كيفيه تثنيه المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. كيفية تثنية المقصور والممدود وكيفية الجمع. اش من جمع؟ التصحيح. وجمع التصحيح يدخل فيه المذكر والمؤنث. وفيما تقدم تكلمنا على التثنية، ارفع المثنى، ثم تكلمنا على التثنية وقلنا في التثنية اسم معرب دل على اثنين في الحالة الراهنة وضعا بزيادة في آخره صالحا للتشغيل وعطفه مثل عليه. هذا هو الحقيقة للتثنية. حقيقة للتثنية اسم معرب، معنى اسم الفعل والحرف لا، معرب المبني لا، دل على اثنين معنى الجمع مفرد لا، دل على اثنين في الحالة الراهنة بقطع النظر عما كان اسميان وسمي به وكذا، وضعا معنى وضعه الوضع لذلك بزيادة في آخره، هذه الزيادة في آخره يمكن نزولها صالحة للتشغيل ونعطفه مثل عليه، والشرح للتعريف تقدم ما نعاودوش. هذا هو حقيقة التثنية. إذا حقيقة التثنية هو الاسم المعرب الدال على اثنين وضعا في الحالة الراهنة بزيادة في آخره صالحة للتشغيل وعطفه مثل عليه. هنا هذا الذي يتسنى يكون فيه أربعة المسائل، يكون فيه مفرد زيد يمكن نسنيوه كما يقولوا زيد زيدان، ويكون جمع التكسير ماشي للمتناهي هو الذي يمكن يتسنى، مثلا أجمل جمل أجمل نقولوا أجملان ممكن، جمال نقولوا جمالان ممكن، معنى جمع التكسير يمكن يتسنى ولكن ماشي صيغة مثال الجمع هذيك اللي ما نتسناش. جوج اسم الجمع يمكن، معنى بقرون بقران يمكن، شجرون شجران يمكن، اسم الجنسي اسم الجنسي طائفة يمكن نقول طائفة، هذا الذي يتسنى. ما الكلمة التي تقبل التثنية؟ المفرد وجمع التكسير غير متناهي واسم الجنسي واسم الجمعي، هذا شحال أربعة. اللي ما يقبلش التثنية المثنى، ما يقبلش التثنية زيدان، ما يقبلش التثنية جمع التصحيح، ما يقبلش التثنية. شنو جمع التصحيح؟ زيدون هذا. الهندات ما يقبلش التثنية، صيغة المثنى الجمع ما يقبلش التثنية، معنى إذا أربعة تقبل التثنية وأربعة ما تقبلش التثنية. زين هذا؟ إذا ما الأشياء التي تقبل التثنية؟ المفرد وجمع التكسير ماشي المتناهي، اسم الجنسي اسم الجمعي، وضربنا الأمثلة. شكون اللي ما يقبلش التثنية؟ التثنية لا تثنى، إذا التثنية لا تثنى، جمع التصحيح لا يثنى، جمع المؤنث السالم لا يثنى، جمع التكسير المتناهي مثلا المصابع هذا ما يتثناش. المصنف هنا الموضوع شنو هو؟ ماشي احكام التثنيه، لا كيفيه التثنيه. واش الموضوع هنا حقيقه التثنيه؟ لا. واش الموضوع احكام التثنيه؟ لا. الموضوع ما يقبل التثنيه؟ لا. كيفيه التثنيه هذا الموضوع. اما حكم التثنيه راه تقدم، حقيقه التثنيه تقدمت، ما يقبل التثنيه تقدمت، هذه ابحاث كلها تقدمت. فين ارفع المثنى وكيله ما تكلمناها، والممدود المثنى هذاك الحقيقي والملحق هذا كلشي تقدم، معنى هذه الابحاث هذه كلها تقدمت. بعباره عامه حقيقه التثنيه تقدمت، ما يثنى تقدم، وما لا يثنى تقدم، حكم التثنية تقدم، تقسيمات المختلفة المتعلقة بالتثنية تقدمت، هذا كل شيء تقدم. شنو الموضوع هنا؟ كيفية التثنية، هذا الموضوع، باش ما نتخلطوش مع المواضيع. هذا اللي الاسم اللي غيتثنى شحال فيه؟ خمسة الأقسام، فيه الصحيح أو ستة، فيه الصحيح زيدون، فيه الشبيه الصحيح دلون، فيه المهموز قواء، فيه الممدود صحراء، فيه المقصور الفتى، فيه المنقوص كالقاضي. شحال هذو؟ ستة الألفاظ، معنى أنواع ستة من أنواع الاسم. شنو فيه؟ صحيح. فين الصحيح؟ زيدون ما عندوش في الأخير ديالو حروف العلة، هذاك الصحيح. اللي ما عندوش حروف العلة شي يسمى صحيح. الشبيه الصحيح كاين حروف العلة ولكن قبل منا مثلا ياء قبل منا ساكن، الواو قبل منا ساكن، هذاك شبيه الصحيح. ها جوج. كاين الممدود قهراء اللي عنده الهمزة، لا المهموز اللي عنده الهمزة، المهموز هو اللي عنده الهمزة، الممدود هو اللي عنده الضابط السابق، الممدود عنده كذا كذا كذا. ثم المقصور كالفاتة، عندنا المنقوص كالقاضي، شحال هذا؟ ستة. وحنا ما نبقاوش النوع المهموز والممدود قول عنده همزة كيفاش ما كان، لأن المصري مش يتكلم كيف ما شكل وماك بصحراء، تعمل غير همزة، ما عنده غير الممدود ومش الممدود، سواء كان من نوع المهموز أو من نوع الممدود. سنعمل غير خمسة، شحال نمشي نعملو؟ خمسة. اش غنعملو؟ الصحيح، الشبيه بالصحيح، الممدود، المقصور، المنقوص. الثلاثة ما يتغيروش، ثلاثة ستنية ما نعمل لهم والو. شكون الصحيح؟ إذا زيد جيب علامة التثنية وذكر زيداني. كاين واحد نوع تصغير بسيط هو التن اللي تحذف، لأن يعني الألف ساكن اللي تحذف ساكن، صافي. كاين واحد النوع كاين تصغير ولكن ما عنده علاقة بهذا الموضوع هذا، شنو هو؟ هو التنوين يحذفوا، علاش يحذفوا التنوين؟ لالتقاء الساكن مع ابن مع علامة التثنية، زيد زيداني، محمد محمداني، إلى آخره. الشبيه الصحيح مثله، بحال دلون دلواني، ظبي ظبياني، كذلك التنوين حذف لتقى الساكن. كذلك المنقص قاض قاضياني، شوف قاض قاضياني. إذا قاض ليا كانت حذفت، علاش؟ لتقى الساكنين، هذاك الساكن ذا التنوين زل رجعت ليا قاضيان. مثلا قاض التنوين ليا حذفت، علاش حذفت؟ وفين التقى الساكنين؟ هو التنوين. مي نقول قاضياني ديك ليا رجعت، علاش رجعت ليا؟ السبب ديال الحذف مشى، شكون شاف الحذف؟ التنوين. هاد الثلاثة واش كاين شي تغييرات؟ إلا التغييرات الضرورية، مثلا بالنسبة للملون، الملون يحذف، ولما يحذف إذا كان حذف شيء لأجله يرجع. هاد الثلاثة كاين شي تبديل وتغيير فيها؟ قولوا ما كاينش. شكون هو؟ الصحيح والشبيه بالصحيح والمنقوص، تكلم عليها المصنف؟ ما تكلمش. شكون بقى في يدنا هنايا؟ بقى هنايا المقصور، ولا بغينا نقولوا المهموز والممدود، ثلاثة هو اللي ماشي يتكلم عليه المصنف. المقصور واللي عنده همزة، ليش ما كانت هذه الهمزة؟ المقصور واللي عنده همزة، غنتكلموا عليه إن شاء الله. غنبداو بالمقصور. المقصور ثلاثة الأنواع، ديك الألف يرجع ياء، وجود الأنواع يرجع واو. ثلاثة الأنواع ديك اللي هي شنو؟ ديك الألف شنو يرجع؟ ياء. ونوعاني واو. إذا متى ترجع الألف ياء؟ إذا كان الكلمة فيها زيد على ثلاثة الحروف، لا زيد على ثلاثة الحروف تقلب ياء. وكذلك إذا كانت ذيك الألف أصلها ياء، إذا كانت مجهولة الأصل ولكن عند الإمالة، شحال هذا؟ ثلاثة. متى تصير واوا؟ إذا كان الألف أصلها واو. أو هي مجهولة الأصل ولكن لا إمالة لها، ما عندهاش الإمالة. هذا خمسة الأنواع، ثلاثة من قبيل الواوي، من قبيل اليائي، واثنان من قبيل الواوي. اسمع المصنف قال: آخر مقصور تثني. شنو تثني؟ إذا أردت تثنيته. آخر مقصور تثني إذا أردت تثنيته. اجعله يا أن. شنو اجعله يا أن؟ الآخر والآلي شنو هو؟ الآخر شنو هو؟ آلفا. قال: إن كان مرتقيان عن ثلاثة. معنى مرتقيان عن ثلاثة زائد على ثلاثة. كذا الذي أصله الياء، كذلك إذا كان أصله ياء نحو الفتى. وكذلك الجامد الذي أميل كمتى. هذا ثلاثة. أعيد التقدير. قال: آخر مقصور إذا أردت تثنيته، تثني إذا أردت تثنيته، ما غادي نعمل له؟ جعله يا أن. متى؟ إن كان مرتقيا عن ثلاثة. علاش نقولوا مرتقيا عن ثلاثة؟ لنبينوا للناس بأن عن ثلاثة يتعلق مرتقيا، جامجو يتعلق مرتقيا. هذا النوع الأول. النوع الثاني: كذا الذي الياء أصله الياء، أصله شكون الآخر أي الألف، نحو الفتى. كذلك الجامد، شمن جامد؟ الذي أميل كمتى. أنا شوف الأمثلة. كلمة عندنا المصطفى، المصطفى غينا نثنيوها، كمش يقولوا مصطفى يعني مسعى، شمن يقولوا مسعى يعني، وهكذا. ذيك الألف اللي غنكون زايدة سواء كانت مقلوبة على الياء أو مقلوبة على الواوي، ما تبقاش تشوف الأصل ديال هذيك الوقت. قد تكون مقلوبة على الياء، قد تكون مقلوبة على الواو. مثلا مصطفى مين ما جا؟ من الواو. لا من الواو، من الصفوة. مقلوبة مين؟ من الواو. ولكن مسعى من السعي، مين ما جا؟ مليا. مرمى من الرمي، ما جا مين؟ مليا. ولكن مستدعى مين ما جا؟ من الواو، لأن دعوة، دعا يدعو. أنت ملي تكون زايدة ما تبقاش تفكر فيها، مهما كان زايدة على ثلاثة ماذا تقلب؟ يا أن، سواء كانت أصلها يا أن أو واو. المثال الأول للواو: مصطفى من الصفوة، مستدعى من الدعوة، مسعى من السعي، مرمى من الرمي. لماذا؟ لأن هذه الآلف ما تكون مع الفعل تكتب يا أن. هذه الآلف هذا وخذ الكون واوا مع الفعل كيف تكتب؟ لأن ميذ قلت أعطى قل أعطيت، قلت أعطوت. اصطفى قل اصطفيت، قلت اصطفوت. لأن هذه الآلف هذه وخذ يكون أصلها واوا، ولكن ميذ تندن الضمير ميذ تكتب؟ احنا نتبعوا ذيك الحالة هذه، نتبعوها يا أن. هذا هو السبب. مثلا استدعى، واش تقول استدعوت او استدعيت؟ استدعيت. ماذا ما زادت على هذه غادي تكتب ياء. ولهذا تكتب ياء يكون عندها تال إمالة، لان اعطى عندها الإمالة. اولا علاش نعطي عندها الإمالة؟ حنا نتبعوا الكتابه ديالها، كتابتها تبدا تكتب يعني كبحال القراءه في الشاطبيه في باب الإمالة. اللي أصله ياء، أصله ياء ثلاثة. مثلا فتن، إذا فتن العزيلة فتايون، فتياني. الجامد الذي أميل، هو جامد، معنى جامد معنى لم ندري أصله، لأن اللي يضرق سيكون عنده الشقة. مثلا نقول مغمى ما جا من الغمي، كذا الدعوة من السبعة يكون عنده كذا، هذه ما عقلناش إني ما جا. هذيك اللي ماشي معروفه مما ماشاش يقولوا لا جامد. ولكن كاين تسمى الاماله، معنى الاماله. مثلا عند ديك تميل بالفتحه نحو الكسره، هذيك هي الاماله. مثلا اذا قلت متى، اذا قلت متى في الدراسه في القراءه نقول متى. هيدا اذا متى لسمينا واحد رجل متى، متى غيكون عندنا التثنيه متى يعني، والمتى يعني، إذا عندنا الإمالة هذه. نقولوا واحد راجل نسميه بالا وكان عنده الاماله بلياني بلياني. علاش؟ لان ملي تعمل الاماله راك انت رجح رجح الالف. ملي تعمل الاماله شنو رجح؟ قول الالف رجح الياء، لان اماله بالفتحه نحو اليائي. ملي تعمل الاماله ماذا ترجح؟ الياء، لان تسمى اماله بالفتحه نحوها نحو الكسر. معنى فحال اذا يكون عندك الجانب ديال الياء هذا هو السبب. فهمنا ثلاثه. ثم عندنا غير هذا، في غير ذا تقلب واو، في غير ذا تقلب واو. شنو في غير ذا؟ في غير ما تقدم، ذا اشاره الى ما تقدم وافردها باعتبار ما ذكر. في غير ذا اي في غير ما تقدم. شنو غير ما تقدم؟ في غير الثلاثه. شكون الثلاثه؟ اذا كان زائدا مقلوبة عن الياء مجهولة أميلت. إذا شنو بقى تسمى؟ بقى نوعاني. شكون نوعاني؟ مقلوبة عن الواو، شوف مقلوبة عن الواو مجهولة ولم تومل. بحال إيش نقولوا؟ باش نقولوا عاصا، كيفاش نقول؟ عصواني. غيضة كيفاش نقول؟ غيضواني، لأن تبع غضا غاضي وهذا غاضي ونقول غيضة غيضواني. تسني غيضة غيضواني. علاش قالوا غيضواني؟ لان كلمه غيضوان غيضوان هذاك الالف هذاك الواو او امي جامده. ماشي نسميو مثلا واحد الانسان اذا اذا في اللغه عند عند الاماله اذا لا ما عندهاش الاماله. اذا مش يكون جوج الناس مسمي اذا، مش نقول اذا واني، مش نقول جاء اذا واني، نقول شي اذا يعني، مش نقول جاء اذا واني. هذا قول المصنف رحمه الله ما يتعلق باش بالمقصود. ثم قال وأوليها ما كان قد أوليف. شنو أوليها؟ هذه الألف اللي صيغناها يا أن لحق لها العلامة التثنية. هذه الألف اللي قلبناها يا أن ديك الفتى قلنا فتايو يا قلبنا فتيان أعطينا العلامة التثنية. هذه ما كان مألوفا. شنو ما كان مألوفا؟ إرفع المثنى. هذيك ما وأوليها معنى أي اجعل آلف التثنية وعلامة التثنية تتبع تلك الآلف المقلوبة عن كذا وكذا. إذا فتن فتياني مصطفى فتياني. وأوليها ما كان مألوفا. شكون ما كان مألوفا؟ شكون المألوف؟ علامة التثنية هي فاعل مثنى وكلا، مألوفا مأهولا معهودا معلوما هو علامة التثنية. هذا قول الإمام رحمه الله آخر. ثم نمشي نتكلموا على بن على الممدودة. قال وما كصحراء بواو ثنية نحو علباء كساء وحياء بواو ثنية غير ما ذكر. صحيح. شحال هذه هنايا؟ أربعة. معنى اللي عمدوا الهمزة في أربعة الأنواع. ما كان مهموسا شحال فيه الأنواع؟ أربعة. شنو أربعة؟ كاين المهموز همزه اصليه، كاين المهموز مقلوبه عن اصلي، كاين مهموز الف التانيث الممدوده، كاين مهموز الف الالحاق. شحال هذو؟ اربعه. هذو ما اربعه الانواع. اللي فيه الهمزه شحال عنده الانواع؟ اربعه. النوع الاولي ما هو الهمزه اصليه. النوع الثاني مقلوبه عن اصلي. النوع الثالث أليف تأنيث الممدودة ممدودة. النوع الرابع الحق. المصنف ما عطاش الأحكام معدلة مزيان. وشنو الأحكام منظمة؟ عاد نشوفوا النقص ديال المصنف. هو إذا كانت همزة أصلية أصلية لتبقى همزة أصلية. كاين الهمزة تبقى همزة أصلية. ما نقراء شوف وضاء جيب المبالغه منا قهاء. هل قهاء سنيها؟ ما تقولش قهاياني او قهاواني، قول قهاءاني باتفاق الانس والجن. والضاء كيفاش نقول؟ والضاءاني، لان وضوء همزه اصليه ماشي مقلوبه عن شي حاجه. فاذا كان همزه اصليه شنو الواجب؟ تبقى على اصلها. ها واحد. اذا كان مقلوب عن اصل يجوز وجهاني، ولكن الاحسن نخلو اصاله نصحوا الهمزه. معنى كساء كساء كساء من مقلوبة؟ ها؟ نلوه احسن قولها كساءان صحه تشبيها بالهمزه صحيح. مثلا حياء احسن قول حياءان يجوز القلب ولكن احسن قول حياءان. اذا ما الاحسن في الهمزه المقلوبه عن الاصل؟ هو تصحيحها. اللي عندها التأنيث الممدوده صحراء بيضاء لا احسن ترجع للواو هذه يجوز فيها وجاني او لا الواجب واو هذه الواجب واو شكون الواجب فيها واو كيما نقول صحراء صحراوان بيضاء بيضاوان. اللي عندها الهمزه الالحاق هذيك احسن تكون واو. شوف هذيك احسن تكون واو شحال. اذا يجب الهمز احسن الهمز يجب الواو احسن الواو. متى تكون الهمزه صحيحه؟ يدخل همزه. متى احسن يكون الهمزه؟ ما يكون مقلوب عن الاصلين. ما الواجب اذا يكون واو؟ ما الاحسن تقلب؟ في الالحاق. المصنف قال وما كصحراء بواو ثنيه. اش من نوع هذا؟ ها؟ لا وما كبصحراء شنو النوع هذا؟ الثاني. هذا يجبها شنو يجب واو؟ هذا النوع يجب الواو. وما كصحراء ثني بالواو اي يجب قلبها واو واحد. ونحو علباء شنو هذا؟ الحق. هذه احسن تقلب واو علباوان. كساء وحايا هذا كساء وحايا شنو هذا؟ ها بدل الاصل احسن شنو هذيك؟ نبقى اصلي. قال وغير ما ذكر صحح. شنو غير ما ذكر صحح؟ اذا هو هنا في عمل المصنف النقص هو ما يعمل هذا مساواهم بينتهم بين علباء وكساء عمل تسويه. هذا ما عندكش تسويه كاين تفاوت هنا. في جا النقص للمصنف هو سوا بين الالف ديال الالحاق وبين المقلوب عن الاصل تسمى سوا ما عندوش مخصوص يسوي. بالنسبه لكساء وحياء احسن التصحيح. بالنسبة للباء أحسن صحيح. أما بالنسبة وما كصحا بواوين هذه مسلمة وغير ما ذكر صحيح هذه مسلمة. فين عمل النقص المصنف؟ هذا هو اللي عنده النقص. هذا كنقصو يسوي بيناتهم. معنى المقلوب عن الأصلين أحسن صحيح. الحق أحسن تقلب. ثم هذا هو القياس ياك. قال وما شذ عن قصر على نقلين. شنو وما شذ؟ إذا جاء شذا شنو هو؟ مثلا ألف خصها تقلب هي ما تقلبتش حذفت هذا شاذ. خصها تقلب ياء هي جات واو هذا شاذ. الهمزة خصها تقلب واو هي ما قلبتش لا شاذ. الهمزة خصها تقلب مثلا دبقة هي تقلبت حذفت هادشي كلشي شاذ. مثلا حلف هذا شو يسمى مهما جاءت سمع محذوفه اش باش يكون شاذ. ولكن اذا جاء هي خصها تقلب واو وصححناها اش باش يكون شاذ. واذا خصها تقلب ياء وحنا عملنا شنو شاذ. هذا اذا الشذوذ يكون في حالتين اما في حاله القلب واما في حاله الحذف. متى يكون الشذوذ؟ قولوا اما في حاله الحذف معنى هي خصها تحذف وحنا حذفناها او هي خصها تقلب واو وحنا قلنا ياء او العكس. هذا قول الامام رحمه الله وما كصحراء بواو ثنيه حدا ان كسان وحياء بواو همزه غمز وكذا فهم هذا. اذا شنو تلخص من هذا؟ هو الكيفيه التثنيه. الصحيح شنو حكمه؟ لا الصحيح حذف التنوين وجيب الالف وجيب العلامه التثنيه. الشبه بالصحيح حذف التنوين وجيب العلامه التثنيه. المنقص مالو؟ اللي رجع لاجل لان اللي كان حذفت لها التنوين وتبقى هذا هو. بالنسبه اذا كان عنده الالف نقصه عنده خمسه يقلب ياء في ثلاثه وواو في ثلاثه. واذا كان عنده الهمزه عنده اربعه الحالات. مثلا تبقى همزه على اصلها احسن تبقى الهمزه يجب قلبها واو احسن تقلب واو. هذو الخمسه هذم أربعة. الآن ماشي نتكلموا على بن على فين نتكلموا؟ على جمع المقصور على الجمع المذكر السالم. قال المصنف وحذف من المقصور في جمع على حد المثنى به تكمل. علاش ماشي نتكلموا على الممدود؟ الممدود ماشي نتكلموا عليه الا ان الممدود المصنف متكلم ما لم يحط بجميع تفاصيله، ما تكلمش بجميع تفاصيله بخلاف مثلا فيما تقدم ما تكلمش بجميع تفاصيله. هذا اللي يقولوا جمع التصحيح، يقولوا له جمع على هجائين ولا حد المثنى وجمع السالي. وجهه يقولوا له هجائين لان فيه حرفان، هذا هو علاش يقولوا هجائين. مثلا اما الياء والواو او الياء والتاء والنون او الواو والتاء والنون، هذا قل هجائين الواو والياء، لان الواو تكون في حاله والياء تكون في حاله. او تقول هجائين في حاله واحده يكون الواو والنون او الياء والنون. يمكن لي ننظر هجائين، معنى هجائين واو في حاله كذا والياء في حاله كذا، ويمكن نقول هجائين الواو والنون والياء والنون. فاهم؟ هجائين اي حرفان من حرف الهجاء. وعلى حد المثنى، علاش يقولوا له حد المثنى؟ على طريقه في اعراب بالحروف وسلامه بناء مفرده. هذه معنى على حده، معنى على حده على طريقته. فاش في طريقته في الاعراب بالحروف وسلامه مفرده، معنى المفرد ديالو يبقى ما يتغير شيء، وهذاك الاعراب بالحروف. شنو قلت؟ وحافي من هذا، هذا هو. اذا شنو على طريقه المثنى في اعرابه بالحروف وسلامه بمفرده وحذف نونه للاضافه، هذا هو الطريقه. ماشي بحال حنا، معنى التثنيه مفردها سالم والجمع مفرده سالم، والتثنيه تعرب بالحروف والجمع يعرب بالحروف، والنون في حاله هذا وهذا يحذف عند الاضافه. هذا هو وجه تسميته بحد المثنى. سالم شنو سالم؟ سلامة مفرده إذا لم يكن للتعليل. أما إذا كانت ماشي طريقة التعليل المصطفى حذف الألف لهذيك، ماشي لأجل، ماشي لأجل الجمع، هذيك لأجل الإعلان، هذا خارج الموضوع ديالنا. يعني قد ما يسلمش هذا الجمع، يسلمش ولكن ما يسلمش ماشي لأجل الجمع، لا شيء إلى الأخرى هذه. هذا هو جمع المذكر السليم، جمع التصحيح، جمع السلامة، جمع على حد المثنى. إذا كان صحيحا بحال زيدون، كاين شي تغيير؟ زيدونة. إذا كان شبيه بالصحيح كاين شي تغيير؟ ما كاين تغيير. إذا كان منقص كاين تغيير. شنو التغيير؟ اللي تحذف القاضي قل قاضون، هذا هو بلا البلادي، ماشي في حد ثنية القاضية يعني. لا هذا غير تعلم. شنو هنا؟ هو حذف الياء وديك الكسرة تقلب ضمة، تكون القاضي القاضون، كانت القاضيون. التغييرات اللي موجودة في الجمع عند المنقوص شنو هي؟ حذف الياء وقلب الكسرة ضمة، كيفاش يقولوا القاضيان القاضون، اصلي لا القاضيون، صافي القاضيون. القاضيون لم يتصرف القنصة السوق، قالت الضمة على الياء فحذفت التقى ساكنان، او الضمة اللي فوق الياء قبلها من الحرف الذي قبلها التقى ساكنان، كما قلت جوج تصريفات هي هذه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنقص. إذا ما التغييرات اللي كاينة في المنقص؟ حذف الياء وقلب الكسرة ضمة بالنسبة للواو. بالنسبة للممدود شنو حكمه؟ عنده هاد الاحكام السابقه اللي هنا وما بك صحرائي، ما تكلمش عليها. الممدود شنو حكمه؟ الا بغينا نجمعوه تخضع لهاد، مع ان اللي يتعين الهمز يبقى همز، واللي يترجح يترجح، واللي يتقلب يتقلب، واللي يترجح القلب القلب. فالممدود حكمه هنا شي يرجع نتثنية، معنى لو بغينا نثنيو القراء نقول قراءونا، لا بغينا نثنيو الصحراء نجمعوا الصحراء كما يقول الصحراونا، قول هيك. اذا احكام التثنيه هي احكام الجمع في باب الممدود، واضح؟ واضح. المقصور عليه نتكلموا دابا، المقصور شنو كان في التثنيه حكمه؟ يقلب لا هنا ذي تحذف الالف، ذي تحذف هنا الالف، ذي تحذف. قال المصنف رحمه الله: واحذف من المقصور في جمع على حد مثنى، اش ماشي الحذف، ما تكمل به. شنو ما تكمل به؟ الالف، الف ما تكمل به هو الالف، الالف غنحذفها. واش غنعملوا ديك اللي قبل منه؟ الالف اللي كانت تسمى الفتحه، خلي الالف وابقي الفتحه مشعرا بما حذف، والفتحه اللي كانت تسمى خليها. اذا كيف مش يقول المصطفى؟ مصطفاونا. اذا المصطفاونا واش نقول مصطفاون؟ لا حذف الالف مصطفاونا، وهذاك الالف اللي كانت تسمى خلي الفتحه تدل عليه، فين الفتحه تدل عليه؟ مصطفاونا. إذا الأعلاون مسمّاين وهكذا، مدعوين وهكذا، هذا كل شيء. بس أليف المقصور تحلفه، وخلي الفتحة قبل الألف تدل على الألف. الألف شنو الغاية من ذيك الفتحة؟ على الألف المحذوفة لالتقاء الساكن. باين عام سيدي؟ باين. هذا قول الإمام رحمه الله: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى به تكمل، والفتحة أبقي مشعرا بما حذف. شنو الخلاصة إذن؟ اللي صحيح شنو حكمه؟ بقى على أصله. الشبه بالصحيح، المقصور شنو حكمه؟ المنقص شنو حكمه؟ لا، حذف الياء وقلب الكسرة ضمة. الممد شنو حكمه؟ تثنية. المقصور شنو حكمه؟ يحذف مع بقائه حذف الألف بقاء الفتحة. هذه هي الطريقة. قال المصنف رحمه الله: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى تكمل، والفتحة أبقي مشعرا بما حذف. الآن علاش نتكلموا؟ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم اللي كان عند التثنية كاين هنايا. قال المصنف: وإن جمعته بتاء وألف فالآلف أقلب قلبها في التثنية. معنى اللي كان عندنا مثلا، كان عندنا الفتاة كيفاش نقولوا؟ الفتيات. المصطفى المصطفيات. العصا العصوات. هذا هو. اش كان عندنا؟ الصحراء الصحراوات. اللي تقدم في التثنيه بتفاصيلها لا في المقصور ولا الممدود هي كاين واحد الفرق. شنو هو؟ لا كانت تسمى التزوله. الفرق الواحد شنو هو؟ التزوله. الفتاه ما تقولش فتتان، هذه الفتيات قل فتيات، بخلاف فتاه فتتان خليها تم. هذا هو الفرق بيناتهم. شنو الفرق بيناتهم؟ التثنية التف التثنية مالا تبقى، والتف الجمعي تحذف. شنو السبب؟ لأن التف التثنية ما كاينش شي ثقل بين تاء وتاء، ولكن في جمع المؤنث السالم كاين الجمع تاء. هذا هو السبب. ولهذا قال المصنف: وتاء ذي التاء ألزمن تنحية. معنى ألزمن تنحية؟ إزالة، تنحية إزالة. هل سواء كانت زائدة أو العوض مهما كانت تزولة من تم. مثلا أختي أنت هي تزولة، بنتي أنت هو تزولة، أنت تبعت وخلق عوض ومع أنها تحلف تحلف هذا قول المصلي هو من عام سري هذا ما يتعلق بأحكام كيفية التثنية. بالنسبة لهذا الجمع حالة الصحيح لا يغير الشبيه بالصحيح لا يغير المنقص لا جوج الياء وقلب الكسافة الضمة الممدود حكم حكم المثنى المقصور شنو حكمه حذف الألف مع بقاء. بالنسبة لجمع المؤنث السالم حكمه حكم التثنية فاش في الأحكام السابقة. بالنسبة للمقصور تقلب بأنواعها المختلفة وبالنسبة للممدود تقلب على حسب أنواعها المتقدمة. شنو كاين شي فرق في التر في التثنية تبقى هنا تزول شنو السبب اللي تزول هنا هنا التآني الشماعة تآني والتاني إذا تزول هنا واش عندها شي نوعية ولا مطلقة مطلقة واخا تكون مقلوبة عن الأصل وكيفاش ما كان. هذا قول الإمام رحمه الله وحذف من المقصورين في جميع هذا حذف متسكن بلا والفتحة مشان بما أليف وإن جمع تاو بسان وأليف ألف قول أقصر التثنية وتآلف من أزلة الحية. ثم قال المصنف باش يتكلم على واحد القاعدة مهمة شنو ماشي يقول حنا ماشي نجمعو حنا ماشي نجمعو الجمع وماشي يكون ديك الكلمة فيها واحد السكون في العين ديال الكلمة هذيك اللي نعملو له الإتباع صافي نقولو مثلا غرفات ماشي يقولو غرفات هندون ماشي يقولو هينيدات دعدون ماشي يقولو داعادات باش نعملوا واحد القضيه ديال الاتباع ديك الحركه ماشي ديك الحرف ماشي يكون مسكن باش نعملوا فيه الاتباع. متى يكون ذلك فهمنا الموضوع شنو هو شنو الموضوع الكلمه اللي تكون مسكنه غنحركوها التحريك ديالها علاش هاد اليومين في القراءه قرينا في قول الله تعالى ولا تتبعوا خطوات ماشي كاين تسمى قراءة خطواتي لازم نطبط على هذه وخطواتي لأن ذيك هنا الإتباع ماشي واجب هذاك ملي تكون الفتحة يكون الإتباع واجب لكن غير الفتحة ما يكونش واجب هذا هو حتى هو ماشي يكون هنا نفس هنا قلنا تسمى القضية القراءة شنو تتبع الأوقات تبع التصريف في أوقات تتبع المادة الكلمة شنو هذه ما جا من هذه ماشي ما جا الأوقات تتبع اللغة تتبع اللغات كيف النماجة لا هذه فيها لغة كذا هذه فيها لغة كذا هذه فيها لغة كذا هذه لغة كذا هذه لغة كذا هذه لغة كذا غالبا القراءة مش هيدا دابا الآن ماشي يتكلم المصنف على هذه الطريقة. قال المصنف والسالم العيني إيه يلقى إيه وقلنا زعما حسنت باش يبغي لك راسك كيف أنت أنا عايش أنت أنا عايش قلبي قال المصنف والسالم العيني الثلاثي اسما أنيل إتباع عينه ماله فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا زد شنو هذا مؤنثا بدا يد بدا مختتما بالتاء او مشرده والساكن التالي غير الفتح او خففه بالفتح فكلا قد روى اعيد التقدير والساكن العيني الثلاثي شمنا اسمان ماشي صفه انيل اش ماشي تعطي اتباع عينه من بين ماشي تتبع ذيك العين باش بما شكلت الفاء لكان الفاء عند الفتحة غتعطينا العين الفتحة لكان الفاء عند الكسرة غتعطينا الكسرة لكان عند الضمة غتعطينا الضمة شنو الشرط إن ساكن العين خصو يكون مسكنة مؤنثا ماشي مذكرا هذا التأنيث هذا قد يكون بالتاء مختتما أو مجردا. ثم إذا كان غير الفتحي وسكين التالي غير الفتحي إذا كان ماشي ذي الفتح يجوز السكين دياله ويجوز نخفوه بالفتح، يجوز نخفوه بالفتح، معنى نعملوا فيه الإتباع ونعملوا التسكين ونعملوا الفتح. ولكن لكن داعدون لكن غير فتحة تكون غير داعدات عندها غير إتباع. ولكن لكن هندون يمكن نقولوا هندون هندات وهينيدات وهينادات، ثلاثة عندها هينيدات باش بالإتباع وهندات وسكيني والتخفيف بالفتح قول هينادات. كذلك غرفات كيف يمكننا نقولوا غرفات، ويمكن نقول غرفات ونقولوا غرافات، هذا هو الطريق. معنى اللي عنده الفتح لغة واحدة، ولكن اللي عنده غير الفتح عنده ثلاثة لغات، عنده الإتباع وعنده السكون وعنده الفتح. والسالم العيني، معنى السالم العيني ما يكونش مضاعف ما يكونش معتل، هذا معنى السالم العيني. معنى السالم العيني غير مضاعفين غير معتلين، معنى الوسط ديالو حرف الوسط ديالو العين ديال الكلمه ما هي مضاعفه ما هي معتله. الثلاثي من ايش نحتفظوا؟ الرباعي الخماسي لا، اسما من ايش نحتفظوا؟ مين اسما؟ لا المقصود هنا الاسماء الصفه، واش الحرف والفعل يتسناو؟ علاش غتجيب هذه؟ علاش غتجيب هذه؟ قول علاش غتجيبها؟ حنا نوضوا في التثنيه، والتثنيه شكون اللي يتسنى؟ اسماء. اذا هنا اسما ماشي صفة. مثلا عندنا هنايا كلمة حصرة ما عندنا شي ضخمة، لأن الضخمة صفة احترازا من ذلك، حنا ما نتكلموش على الصفة. اسما المراد بالاسم شكون قبله؟ ماشي الاسم الحار يقابلوا الصفة اسما. فين الأحكام؟ آنيل، شوف آنيل معنى آنيل أعطي، اش ماشي أعطي؟ إتباع عينه. شنو غنعطي له؟ الحركة ديال الفا، بما شكلت الفا، بما شكلت الفا باش ما شكلت الفتحة أو الكسرة أو الضمة. كمل على الشروط، شحال الشروط أنا شوف السالمة واحد، العيني سالم العين جوج، لا سالم العين شرط، الثلاثي جوج، اسما ثلاثة. السالمة مالو هذا؟ شرط. الثلاثي شرط، اسما شرط، إن ساكن العين مالو؟ شرط، مؤنثان شرط. شحال الشروط هنا؟ خمسة. هنا مختتما ابو جغن هذا التعميم، هذا ماشي شرط. هذا شحال الشروط هنا؟ خمسه. فين الشرط الاول؟ السالم العيني. الشرط الثاني الثلاثي. الشرط الرابع اسمان. الشرط الخامس ساكن عيني. الشرط الخامس شنو؟ مؤنثا. غنزيدوا واحد الشرط اخر في قول الامام رحمه الله ومنعوا اتباع نحو ذي هو، هذا ماشي دائما، هذا الشرط السادس في بعض الاحوال. ونعو تبع ديغوا هذا الشرط مالو؟ الشرط السادس ولكن بالاطلاق ولا بالتقييد؟ هذاك بالتقييد، سياتي الكلام عليه ان شاء الله. اذا خمسه الشروط مطلقا وسته شروط بالتقييد، انا غنبينو. غنشوفوا المفاهيم، ماشي المفاهيم، شوفوا الامثله. جفنه داخله معنا؟ قول داخله. علاش؟ هذاك العين سالم فينو؟ جف. ثلاثي ثلاثي سمن حزباش ثلاثي. اسما اسما. ساكن العين ساكن العين. مؤنث مؤنث. هذا جفنا. سدرة كذلك سدرة كذلك. سدرة مالا؟ سالم العين. معنى سالم العين ماشي مضاعف ماشي معتل. ثلاثي ثلاثي تسمى نهضرش عليها. اسما اسما. غرفة كذلك غرفة كذلك. هذا بالنسبة اللي عنده تسع، اللي ما عندوش تسع تاع دن الشروط مصفرة. شحال الشروط؟ خمسة. سالم العيني ثلاثي اسما. ساكن العيني مؤنثا. هند كذلك كذلك. جمل كذلك كذلك. هل اش مش نقولوا فيها؟ في جنب قولوا جافنات نقولوا سيديغات، نقولوا غروفات، نقولوا دعد داعدات، نقولوا هند هندات، نقولوا جمل جمولات. صافي واضح نعم سيدي؟ واضح. هنا قال المصنف والساكن التالي غير الفتح. بين فين الفتح هنا؟ فين؟ جفنه ودعد. جفنه ما فيها الا جفنات، ودعد ما فيها غير دعادات فقط، ما عندهاش شي حاجه. وشكون الباقي تما؟ سيدغات. اذا يمكن نقولوا سيدغات وسيديغات وسيدارات. كذلك غرفه نقولوا غرفات وغرفات وغرفات. كذلك هند كيفاش نقولوا؟ نقولوا هينيدات وهندات وهينادات. جملا نقولوا جملات، نقولوا جملات وجملات. ومنها خطوات الشيطان، حتى هي داخله هنا، حتى هي كيف كيف حتى خطوات. خضع ثلاثه القراءات، شحال القراءات تخضع فيها؟ نقول خطوات خطوات خطوات، حتى هي خضع ثلاثه القراءات. نرجعوا ان كلمه جفنه فيها قال المصنف والساكن وسكن التاليه، الساكن التاليه غير الفتح. فين غير الفتح؟ هو جفنه ودعد. او خففه سكنه، هو عمل السكن غرفات، او خففه الفتح كما تقول غرفات. فكلا قد راه كل شيء هذا جاء في اللغه العربيه. غنشوفوا المفاهيم، شنو المفاهيم؟ المفاهيم قلنا سالم اذا كان معلل يدخل معنا، قول ما يدخلش. سواء كان التعليل مجانس او ماشي مجانس، مثلا طاره كيفاش نقول طاره، دوله شوف دوله دولات، ديمه كيفاش نقول ديمات. هذا حرف عله قبل منه مجانس، مجانس. علاش؟ لان طاره شنو قبل منها؟ فتحه. دوله شنو قبل منها؟ ضمه. ديمه او يكون ماشي مجانس، جوزه شوف جوزه اذا هو شنو قبل منه؟ فتحه. والو ماشي مجانس. مثلا بيضه بيضه بيضه مالا؟ سياتي ان شاء الله، مش يكون هذه فيه لغات فمنه او لاناس قد انتم، سياتي ان شاء الله. ثم قلنا التعليل المضاعف جنة دخل معنا، دخلش جنة دخل معنا، جنة دخل معنا. علاش ضربنا هاد ثلاثة الأمثلة؟ المضاعف بأنواعه الثلاثة، المضاعف بالضمة جنة، بالكسرة جنة، بالفتحة جنة. هذا ما يدخلش. إذا مين بغيو نجمعوا جنة قول جنات، صافي. مين بغي تجمع جنة قول جنات، مين بقي جنة جنات. اسم، اسم كلمة ضخمة تدخل معنا، على صفة. جلفة تدخل معنا، لا. حلوة تدخل معنا، ما تدخلش. حلوة جمع حلو، حلوات صافي، حلوات. ضخم ضخمة ضخمات. جلفة جلفات صافي، ما عليها والو هذيك الصفة هذيك. ثلاثي، ثلاثي يرحمك الله، جعفر كيفاش نقول؟ لو كان سمي به شي مؤنث قول جعفرات. خيرنيقة جمع بها تقول خيرنيقات. مثلا فسق كيفاش نقول؟ فسقات. علاش؟ يعني ماشي ثلاثي، خلينا نخليو ثلاثي. ساكن، ساكن العين. شجرة كيفاش نقول؟ شجرات. صموا، صمورات. قلنا مؤنث بك مذكر بحال ايش؟ باكون ما يدخلش. قفل ما يدخلش، حلف ما يدخلش، هذا كلشي الله يهنيك. هذا قول الإمام رحمه الله والسالم العين الثلاثي اسم الأنيل اتبع عين فاء بما شكل إن سكن المؤنثا بدا مختصرا بتاء مجردا. سيأتي الشرط السادس، هذا الشرط السادس بالنسبة للام غنتكلم عليه إن شاء الله. فين قال؟ قال ومنعوا اتباع نحو ذروة، ذروة الشروط متوفرة؟ لا، على حسب الشروط السابقة متوفرة. متوفرة. ولكن هنا الشرط السادس غيختال هنا. علاش؟ لأن اللام ديال الكلمة كيف نو؟ واو. في الوقت اللي ماشي نعملوا الإتباع غتولي ذي غيوات. ماشي ذي الواو بعد الكسر. هذه صعيبة هذا. مثلا محل ذلك ما لم يكن لام الكلمة واو في باب الإتباع. أما إذا كان لام الواو في باب الإتباع كيفاش تكون ذي غيوات كيفاش تجمع؟ وغادي نعمل الإتباع كيفاش تقول؟ ذي غيوات. ما يعمل ذي غيوات شنو المشكلة اللي كاين؟ الواو قبل بعد الكسرة، هذا ثقيل في اللغة العربية. إذا شنو بقى يخدم إذا هنايا تبع ذي غيوات؟ السكون والفتح. حنا زولنا غير الإتباع، منعوا غير الإتباع. بقى إذا ذي غوات وذي غاوات. ذي غاوات جائزة. شنو الممنوع هنايا؟ الإتباع هو اللي ممنوع. السبب ذي المنع؟ هو الواو قبلها كسرة، هذه ما كايناش. أما إذا قلنا ذي غيوات كاين شي مشكلة؟ لا ما كاين حتى مشكلة. ذي غوات كاين شي مشكلة؟ ما كاينش. أغنى ذي، شوف ذي غاوات يجوز؟ يجوز. ولكن واش يمكننا نقلبوا ذيك الواو ألفان لتعرف ما تعرف ما قبلها؟ واش ممكن؟ علاش؟ هنا ما يمكنش، لان ديك الواو غيتقلب رجع الف غيلتقى الفان، خصو يتقلب وما ينتقاش، خصو يكون بعد منه حاجه، لان الا ماشي نقلبوا ديك الواو الفان اش غيلتقى؟ التقى الف مقلوب والالف بالجمع. وزبيه ممنوع، شنو الممنوع فيه؟ لا الاتباع، اما الباقي جائز. شنو هنا؟ لان هنا الضمه وتسمى الياء، اللي ماشي يكون بعد الضمه كيفاش نقول زوبيات، ماشي تقول زوبويات، زوبويات هذه والو معنى، ماشي تكون ياء بعد الضمه. هذا هو الشرط، السادس. هذا هو الشرط السادس، وهذا. ولكن الشرط السادس بإطلاق ولا مقيد؟ مقيد. هو أن لا تكون في باب الإتباع واو الكلمه ياء واو، وأن لا تكون في باب الإتباع في باب الضم ولام الكلمة ياء، وإلا غنأدي الواو بعد كسرة أو الياء بعد الضم. هذا قول الإمام. ومنعوا إتباع نحو ذي غواه وزبيتين وسل. إذا بقاو جوج اللغات، شنو تلخصنا من هنا؟ كاين الكلمة اللي عندها هنا لغة واحدة، كاين اللي عندها ثلاثة، كاين اللي عندها جوج. متى تتعين لغة واحدة؟ في الفتحة تعين لغة واحدة، ملي يكون الفتح تعين لغة واحدة. فين؟ تعدون دعادات، كلمة جفنة جفنات. فين يجوز ثلاثة لغات؟ ملي تكون تسمى الكسرة والضمة يجوز ثلاثة لغات. في متى يكون جوج لغات؟ ملي تكون الضمة وتسمى الياء، ويكون الكسره وتسمى الواو في لام الكلمه، دي جوج جوج لغات. اذا ما فيه لغه واحده، ما فيه ثلاثه لغات، ما فيه لغتان. فين اللغه واحده؟ هو جفنتون دعدو، هذه لغه واحده. فين يكون ثلاثه لغات؟ سيدرا غرفة هندون جملون، هذه ثلاثه لغات. فين تكون جوج لغات؟ تكون زوبيا فيغوا. هناك ما فيه لغه ثلاث، ما فيه لغتان، ما فيه لغه واحده. بين عام سيدي. قال الإمام رحمه الله اللي خالف الضوابط السابقة شنو غيكون؟ نادر، اضطراري، أو ينتمي لأناس. ما خالف هذه الضوابط اللي قريناه فين؟ واش من الباب السابق كله أو لا من السليم العيني؟ غير من السليم العيني، ماشي من الباب الأول، غير من السليم العيني. ما خلفنا من قولنا والسليم العيني، ماشي من كيفية التسليم المقصود به، غير من ثم. هذا لا يخلو، إما نادر يعني قليل، وإما ضرورة في الشعر، وإما ينتمي لأناس. لغة قوم مثلا نادر في جيروات، جيريوات اذا هذه جيغيوات، هذا ماشي خصنا نقول هنا جيغوات او جيغاوات، جيغاوات اما جيغوات هذا نادر. هذا وشذ كصون جيغوات، شفت هذا الشذ ولا الشذ، او يكون اضطرارا بحال ايش، وحملت زفرات. اذا زفرات شنو كنا خصنا نقولوا؟ زفرات يعني يتعينون الفاتحه، لان ما يكون في حاله الفتح لا بد من الاتباع، لا بد. احنا ما جبناش الفاتح، اش غيكون هذا؟ هذا ضروره لاجل الشعر. الثالث او لاناس انتمى، هذيل في جوزة وبيضة. هل في جوزة شنو كان يكون فيها؟ ممنوع، هذا ممنوع جوزة، ولكن في لغة هذيل هي جوزة ممنوع نقول جوازات. علاش؟ لأن العين ماشي سالمة. إذا شنو كان خصو نقولوا؟ جوزات بيضات. إذا هنا قالوا جوازات وبيضات، شنو يكون هذا؟ لغة قوم. شكون هي لغة هذيل؟ ثم قال المصنف رحمه الله جمع التكسير. الآن ماشي شغل إن شاء الله، نتكلموا في جمع التفسير. الأبيات كلها إن شاء الله سهلة هذه، والبيوت ما فيهمش ما حاملينش المعاني بزاف، غنقراو خير بشوية.